عوز إليكم شيخنا أنكم كفرتم الثقافة، هل هذا صحيح؟ كفرنا؟ أي نعم. لا، نحن ما نقول، لكن الذي بيكفر ابن تيمية فهو كافر، نقول هكذا. أي نعم. أي نعم. شتان بين قولين. على كان. لذلك أنا يعني استغربت هذه الفتوى منكم. ممكن أحسن. صايم الشيخ. تفضل. إيه ما شاء الله. وإلا ما قدمتكم عنه. تفضل.